السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النقض الثامن من نواقض الإسلام الذي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، ألا وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم ضد المسلمين. واستل هذه الفائدة أو هذا الحكم من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فموالاة الكفار ومناصرتهم ومحبتهم هذا كفر بالله تبارك وتعالى. وذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فإنه منهم. فإذا تولي الكافرين ومحبة الكافرين ونصرتهم ومعاونتهم على المسلمين هذا أيضا يكون من الكفر بالله تبارك وتعالى. الأصل أن المؤمنين إخوة كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. أما أن يعاون المسلم الكافر على المسلم ويناصره على المسلم ويحب الكافر ويتولاه هذا من الأمور التي تخرج الإنسان عن ملة الإسلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.